رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذه سلسلة نتكلم فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة، الحديث فيها ذو شجون، الكلام عنها يطرب القلوب. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيرة النبي؟ إن دراسة السيرة لا شك أنها من الأهمية بمكان، إذ أننا نتعرف من خلال دراستنا لهذه السيرة العطرة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يكون قائدا، ويوما يكون مربيا داعيا، ويوما يكون حكما وقاضيا، ويوما يكون أبا رحيما عطوفا، ويوما يكون زوجا حليما، ويوما يكون مقاتلا مجاهدا في سبيل الله، ويوما يكون رحيما كما وصفه الله تعالى: وبالمؤمنين رؤوف رحيم. من فوائد تعلم السيرة أننا نتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي مقامه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أيامه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمضى حياته في هذه السنوات التي عاشها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. ما هي أبرز جوانب هذه الحياة؟ إن كثيرا من الناس قد يهتمون بسيرة عظيم من العظماء ويدرسون حياته وينشرون ترجمته، وأولى من نتعلم سيرته ونأخذ من حياته العبر والقصص والدروس والفوائد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. مولده ونشأته، هجرته، دعوته، صبره وثباته، جهاده صلى الله عليه وسلم، كيف كانت تعامله مع اليهود والنصارى والمشركين، وكيف كان يتعامل مع المنافقين، وكيف كان كالغيمة والظل للمسلمين المؤمنين. فهذه سلسلة نقدمها بين أيديكم، لعلنا نقف على دروس وعبر وفوائد وحكم. فهذه بعض فوائد تعلم السيرة النبوية، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، قبل أن نتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف ما هو الواقع الذي كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان الناس يعيشون في الأرض، وكانت هناك إمبراطوريات هي المسيطرة على أجزاء كثيرة من الأمصار والبلاد، فكانت أعظم إمبراطوريتين إمبراطورية الفارسية والثانية الإمبراطورية الرومانية، وكان العرب بين الإمبراطوريتين. ينقسم العرب إلى ثلاثة أقسام كما ذكرها أهل السير والتاريخ: العرب البائدة، وهم الذين انقضوا وذهبوا كعاد وثمود ودولة العماليق، والعرب العاربة، وهم المندرجون من صلب يعرب ابن قحطان ويسمون العرب القحطانية، وثالثهم العرب المستعربة، وهم من صلب إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسموا فيما بعد بالعرب العدنانية. كانت العرب آنذاك تعيش على هامش الأمم، ليس لها قيمة عند هاتين الإمبراطوريتين الفرس والروم، بل كانت تابعة لهم. وسبب ذلك أنهم كانوا متفرقين في أنحاء الأرض والصحاري، وكان يكثر فيهم الفساد والفواحش والحروب التي قد تكون سببا في تفرقهم وضعفهم، وكانت الحروب تكثر فيهم، وربما كانت حرب ضروس تقوم من أجل امرأة، ولم تكن هناك ثم ديانة لهم. عاش الناس في ظل هاتين الإمبراطوريتين، ومنهم العرب المستعربة. أما العرب المستعربة فهم من صلب إسماعيل ابن إبراهيم، أنجب إسماعيل 12 رجلا، منهم قيدار بن إسماعيل الذي كان منه عدنان. إسماعيل عليه السلام لما نزل مكة هو وأمه، وجاءتهم قبيلة جرهم من اليمن، فاستأذنوا أم إسماعيل بأن يمكثوا معها عند بئر زمزم، فأذنت فكانوا يعيشون هناك إلى أن شب إسماعيل، ثم تزوج منهم امرأة. وبعد ذلك جاءه أبوه إبراهيم عليه السلام في قصة معروفة مشهورة ذكرها أهل السنن، أنه دخل على بيت ابنه فسأل زوج إسماعيل عن معيشتهم، فذكرت له ضيق العيش، فخرج وقال: أبلغي مني السلام لإسماعيل وقولي له غير عتبة بيتك. ثم جاء إسماعيل فقال: هل زاركم أحد؟ فذكرت له أن رجلا شيخا كبيرا جاءنا، فعرف أنه إبراهيم عليه السلام، فقال: هل أوصاك بشيء؟ فقالت: ذكر لي عن حالنا وشكوت له ضيق العيش، فلما خرج أوصاني أن أبلغك أن غير عتبة بيتك، فقال: إن الذي جاءك هو أبي، وقد أمرني بأن أفارقك فالحقي بأهلك. ثم تزوج أخرى، هذه المرأة كانت ابنة زعيم القوم من قبيلة جرهم، تزوجها وجاءه أبوه مرة أخرى فدخل وذكر عن حالهم فأثنت على العيش خيرا، ثم قال: إذا جاء زوجك فبلغيه السلام وأخبريه أن يثبت عتبة بيته. ثم خرج وجاء إسماعيل وأخبرته الخبر، فأنجب منها 12 رجلا، منهم قيدار بن إسماعيل الذي كان كما قلنا قد أنجب عدنان فيما بعد. ثم بعد ذلك تفرق أبناؤه في بطون جزيرة العرب في الصحاري هنا وهناك، فأصبحوا قبائل وشعوبا قد تفرقوا. ثم بعد ذلك اصطفى الله تعالى من ولد عدنان أولادا إلى أن وصلوا إلى قريش، واصطفى الله تعالى من قريش بني هاشم، واصطفى الله تعالى من بني هاشم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. وجاء في الحديث أنه خير من خير بيوت من بيوت العرب. فهذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قد اصطفاه الله تعالى من ولد عدنان. أما نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم فاتفق أهل السير والتاريخ إلى أنه يصل نسبه إلى آدم، ولكنهم اتفقوا على نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، ثم اختلفوا من عدنان إلى إسماعيل، ثم اختلفوا من إسماعيل وإبراهيم إلى نوح ثم إلى آدم. أما نسبه المتفق عليه هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن يزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا اتفق أهل السير على نسبة هذا النسب وصحته للنبي صلى الله عليه وسلم. بعده قد اختلف أهل السير والتاريخ، ولنا في المتفق عليه حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ولادته. ديانة العرب، كان العرب في ذلك الزمان يدينون بدين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن هذا الدين كان قد حرف، ولم يبق من ديانة إبراهيم إلا بعض الشعائر كالطواف بالبيت وتعظيم بيت الله الحرام وبعض مناسك الحج، حتى جاء عمرو بن لحي رجل كان رئيسا لخزاعة، كان قد اشتهر في الأمر بالمعروف والصدقة والإحسان والحرص على أمر الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء والأولياء. ثم سافر هذا الرجل إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام كانت محل الرسل والكتب السماوية. فقدم معه هبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه وأطاعوه. ثم تبع أهل الحجاز أهل مكة لأنهم كانوا سادة البيت الحرام، وكانت الرفادة بأيديهم والسقاية بأيديهم، فأطاعهم الناس في عبادة الأوثان. وكان من أقدم أصنامهم منات، كان في ساحل البحر الأحمر، واتخذوا كذلك اللات وكان موقعها في الطائف، ثم العزى في وادي النخل. ثم كثر الشرك وكثرت الأصنام، حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح حطم 360 صنما وأمر بإحراقها. صار الشرك وعبادة الأصنام من أكبر مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم. فكان الناس يطوفون بالبيت ويطوفون عراه، وتطوف المرأة بالليل وهي عارية ولا يسترها إلا شيئا وضعته على سوأتها. فكانوا يعكفون على الأصنام ويلجؤون إليها، وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها، وكانوا يتقربون إليها بذبح القرابين. وقد انتشر فيهم الفواحش، وكذلك السفور والفجور والظلم والجور، وكذلك كثر فيهم صدق أخبار الكهنة والسحرة. هذا كان واقع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات كان في مكة، كان هذا حالهم وهذا دأبهم وهذا ديدنهم. ثم بعد ذلك حصلت واقعة اشتهرت بواقعة الفيل، وذلك أن رجلا من الحبشة يقال له أبرهة، لما رأى الناس قد انصرفوا إلى مكة يحجون إليها ويطوفون بالبيت، أراد أن يبني له بالحبشة صرحا ليصرف وجوه الناس إليه، فبنى صرحا عظيما ودعا الناس إليه، ولكن الناس أخذوا تعظيم البيت كابرا عن كابر، فلم يلتفتوا إلى ذاك الصرح الذي بناه، فتوجه نحو الكعبة ليهدمها، فخرج على رأس جيش عرمرم، آنذاك كان قوامه 60,000، وقد اتخذ ليرعب العرب فيله، قيل أنه قد اتخذ 12 فيلا، كان أضخمهم فيل يسمى محمود، كان يتقدم الجيش. فلما وصل قريبا من مكة عسكر هناك ودعا أهل مكة بالخروج، وهذه الحادثة معروفة ومشهورة، وقد أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فلما أراد أن يهدم الكعبة ويتقدم نحو بيت الله الحرام، أرسل الله تعالى له طيرا أبابيل فرمته بحجارة من سجيل فجعلته كعصف مأكول، كما وصفه الله تعالى في صورة الفيل، قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. رد الله تعالى كيده، وحفظ الله تعالى بيته، ورجعت العرب تطوف بالبيت. هذا العام كان يسمى بعام الفيل، لأن الواقعة قد وقعت في هذا العام. في هذا العام ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم. كان قبل مولده صلى الله عليه وسلم كانت هناك إرهاصات ودلالات على مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه لما وضع، وقيل قبل أن تضعه أمه، قد هدمت 14 شرفة من شرف إيوان كسرى، وقيل قد خمدت نار المجوس الذي أشعلت من 1000 سنة قد أخمدت، وهذا يدل على هذه الإرهاصات لمولود قد أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر كذلك أن أمه لما وضعته صلى الله عليه وسلم خرج من تحتها نور أضاء لها قصور الشام. أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن عبد المطلب، أمه سيدة نساء قريش من أشرف البطون، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. كان عبد المطلب يحب ابنه حبا شديدا لأنه كان آخر مولود له، وقد فداه أبوه 100 من الإبل، وسبب هذا الفداء أن عبد المطلب قد نذر إن رزقه الله تعالى 10 من الأولاد أن يذبح عاشرهم لله سبحانه وتعالى قربة للأصنام، فقدر الله تعالى بأن أنجب 10 من الأولاد كان آخرهم عبد الله، فقال لابد من أن نوفي بالنذر، فأخذ الشفرة وأخذ ابنه عند الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش، فقال لابد أن أوفي بنذري، فقال استفتي امرأة كانت في الصحراء يذهبون إليها كانت تتكهن، فاستفتوها فقالت اجعل مكانه 10 من الإبل فاضرب الأقداح والأزلام، فإن خرج قدح الإبل تذبح مكانه 10، فاستحسن ذلك وضرب الأزلام والأقداح، فكان كلما ضرب القدح خرج سهم عبد الله، فكان يضع كلما خرج سهمه 10 من الإبل إلى أن وصلت 100 من الإبل، فخرج سهم الإبل فكانت 100، فنحر 100 من الإبل حتى يفدي ابنه عبد الله من هذا النذر. فكانت سنة بعد ذلك أن المقتول ديته 100 من الإبل، وجاء الإسلام وأقر ذلك فكانت الدية دية المقتول 100 من الإبل. كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل السير هل رآه أبوه أم لم يره. عامة أهل العلم أن أبوه قد خرج تاجرا يتاجر إلى الشام فأصابه مرض فمات هناك، ثم أنجبت آمنة بنت وهب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فأرسلت إلى جده ليراه، فأخذه جده فرحا مسرورا به صلى الله عليه وسلم، وأدخله الكعبة ودعا له وسماه محمدا. وسئل عبد المطلب عن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، فقال ليكون محمودا في السماء وفي الأرض، وقد كان صلى الله عليه وسلم. شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المولود، وفرح الناس بذلك، وذبح ونحر الإبل، ودعا الناس فرحا بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يحب أباه حبا شديدا، وقد مات أبوه ولم يره، فكان هذا تعزية لجده أن أنجبت له ابنا مكان ابنه عبد الله. أحبه جده حبا شديدا. وبعد ذلك كانت عادة عند العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى الصحراء أو إلى البادية لترضعه المراضع. في هذه الأثناء فرحت الأم بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسلت لترضعه، وأول مرضعة قد أرضعته هي مولاة أبي لهب ثويبية، قد أرضعته، وقد أرضعت قبله حمزة، وأرضعت بعده أبو سلمة، فكانوا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. بعد ذلك جاءت المراضع لتأخذ كل واحدة نصيبها من الأطفال، فجاءوا بنو ساعدة من الطائف، وكان منهم حليمة السعدية، جاءت مع قومها لتأخذ رضيعا ترضعه، إذ أن عادة العرب كانت قديما يرسلون أبناءهم ليرضع الطفل من مراضع أهل البادية، وذلك حتى يشتد عوده ويكون قوي البنية فصيح اللسان، فكان الناس يبعثون بأبنائهم إلى البوادي. جاءت حليمة مع قومها، جاءت ودخلت مكة وأخذت تطوف على البيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه قد أعرض الناس عنه أي المرضعات، لأنه كان يتيما، وكان اليتيم لا يلتفت إليه، إذ أن الذي يعطي المال هو الأب. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتيم الأب فلم يلتفت إليه، فكل مرضعة قد أخذت رضيعا لها، ولم يبقى في مكة رضيع إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأت حليمة أنها لا ترجع إلى قومها إلا ومعها رضيع، فاختارت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت لعل الله عز وجل أن يجعل لنا فيه بركة. ذهبت إلى أمه وأخذته منها، فلما التقم الثدي أنزل الله تعالى البركة، فشرب من اللبن وشرب أخوه من اللبن، فشرب جميعا ثم ناما. تعجبت حليمة، لكنها أخذته وقالت لعله فيه بركة. كانت حليمة قد جاءت على أتان لها قد أعياها في الطريق، كان هزيلا مريضا، وكان قومها قد سبقوها، فلما قفلت ورجعت سبق الأتان قومها، فقالوا يا حليمة أهذا الأتان الذي جئت به؟ قالت نعم. قالوا ما باله، قد سبق القوم. فلم تعرف ما الذي أصابه. إن الذي أصابه هو بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذته حليمة وتربى في كنفها، وكانت البركة تتنزل على بيتها، وكان لها غنيمات ترعى بها، وكن يرجعن سمانا، وما ذلك إلا ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حليمة سنتين، ثم حصلت واقعة قد قصها أخوه وقد رآها بعينه، وهذه الحادثة تسمى بحادثة شق الصدر. ما هي هذه الحادثة وما هو خبرها؟ سنتكلم عليها بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أجل أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.